طيب، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. موعدنا إن شاء الله اليوم مع درس جامع القراءات، الدرس 15، وهو الحلقة الخامسة من سورة البقرة. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع الآية 16 من سورة البقرة، أولئك الذين اشتروا الضلالة. دي أظن قرأناها في اللقاء السابق، بس كتبناها خطأ في الصورة، كتبناها خطأ في الصورة تقريبا. طيب مش مشكلة، المهم هنقول اللي فيها. أصلا آيات اليوم كلها أصول، ما فيهاش أي مشكلة. أولئك مد متصل، وعرفنا إن جميع القراء في على مرتبتين، ورش وحمزة الإشباع، وباقي القراء إيه؟ توسط. أولئك الذين اشتروا الضلالة وقفا، الكساء يميل ما قبل تاء التأنيث، الضلالة بالهدى ذات ياء، وقلنا ان القراء فيها على 3 مراتب، الفتح هم الاكثر، التقليل وهو سيدنا الامام ورش، الاماله وهو سيدنا الامام حمزه والامام الكسائي والامام خلف العاشر. فما ربحت تجارتهم ميم جمع الصله، قولا واحدا لابن كثير وابو جعفر وقالون بخلف. مثلهم ميم جمع سبق، فلما أضاءت منفصل، وعرفنا أن القراء فيه على 4 مراتب، قصر توسط طول، وبالخلف القالون ودور أبو عمرو بين القصر والتوسط. أضاءت مد متصل وسبق أن احنا بيناه. ذهب الله بنورهم ميم جمع أيضا، وتركهم ميم جمع أيضا، يبصرون رو كل القراء بالتفخيم ما عدا ورش، سيدنا الإمام ورش بيرقق الراء، يبصرون صم بكم عمي فهم ميم جمع أيضا، وتكلمنا عنها. من السماء مد متصل، وعرفنا القراء على مرتبتين كما ذكرنا سابقا، ولو وقف عليها سيدنا حمزة وسيدنا هشام بيكون لهم 5 أوجه القياس، الخمسة اللي تكلمنا عليها في كلمة السفهاء الحصة الماضية. فيه هاء الضمير، كل القراء بالإسكان ما عدا وكل القراء بعدم الصلة ما عدا سيدنا الإمام ابن كثير بيصلها، لأن من قاعدته إن بيصل هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك. ظلمات ورعد وبرق يجعلون، كل القراء بالغنة ما عدا سيدنا خلف إذا كما نطقت الآن. أصابعهم ميم صلة، ميم جمع الصلة طبعا كما ذكرنا قولا واحدا لابن كثير وابو جعفر، الخلف القالون. أصابعهم في آذانهم، في آذانهم منفصل، وعرفنا مراتب القراء كما سبق في كلمة فلما أضاءت. آذانهم الألف الثانية اللي بعد حرف الذال، والبدل طبعا سيدنا الإمام مرش، الألف الثانية فيها إمالة لمين؟ سيدنا دور الكسائي. آذينهم، ميم الجمع معروفة من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الكافرين اللي هي عندنا إمالة قولا واحدا لمين؟ لسيدنا أبو عمرو وسيدنا رويس وورش. عندنا سيدنا ورش بيقلل، وسيدنا أبو عمرو بيميل، ومعاهم دور الكسائي، لأن طبعا دور أبو عمرو هو نفس باب الفتح والإمالة موجود في دور الكسائي، وسيدنا معاهم مين؟ سيدنا رويس. إذن التقليل لسيدنا ورش وأبو عمرو ودور الكسائي ورويس بالإمالة. نعم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، أبصارهم طبعا أبصيرهم ده ما فيهاش إمالة لأنها مرفوعة، منصوبة أقصد. الميم، ميم الجمع اتكلمنا عنها، كلما أضاء منفصل سبق اتكلمنا عنه، أضاء أي مد متصل اتكلمنا عن القراءة فيه على مرتبتين. ولو وقف على سيدنا حمزة يعمل ايه؟ زي كلمة السماء السابقة، خمسة أوجه القياس، وكلمة صفاء أضاء أضاء أضاء أضاء أضاء، بس هنا مش هيبقى فيها رمل لأنها مفتوحة. لهم ميم جمع، لا هو ببلو للروم غير التسهيل مع الروم، غير الروم نفسه، ببلو تسهيل مع الروم بالتوسط الطول. لهم ميم صلة، مشوا فيه، فيه تكلمنا عنها سيدنا إمام ابن كثير. وإذا أظلم منفصل، أظلم أظلم التغليظ لسيدنا الإمام مرش باقي القراء بإيه؟ بالترقيق. عليهم الهاء بيضمها بيقرأها بالضم قولا واحدا سيدنا الإمام حمزة وسيدنا الإمام يعقوب، وباقي القراء بالإيه؟ بالكسر. عليهم ميم الجمع، وعرفنا ابن كثير وابو جعفر وقالون بخلف. ولو شاء، شاء طبعا فيها ايه؟ الخلف فيها يا شباب، شاء الخلف هي من ناحية المد المتصل، ومن ناحية الوقف لسيدنا حمزة، ومن ناحية الفتح والإمالة أيضا. المد المتصل وعرفنا مراتب القراء، ومن ناحية الوقف سيدنا حمزة وهشام بيكون لهم خمسة أوجه القياس، ومن ناحية الفتح والإمالة سيدنا مين؟ سيدنا الإمام ابن ذكوان وسيدنا الإمام حمزة وخلف العاشر معهم طبعا، وجاء ابن ذكوان في شاء ميلة. نعم، شاء في الإمالة الحمزة وابن ذكوان وخلف العاشر. وعندنا أيضا لا ذهب بسمعهم التقاء مثلين كبير لمين؟ سيدنا الإمام السوسي، وأيضا رويس بيوافقوا في هذا الموضع. لا ذهب بسمعهم، الميم ميم الجمع اتكلمنا فيه، وأبصارهم دي مكسورة اهي، هذه مكسورة، مين بيقرأها؟ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. عندنا التقليل لسيدنا الإمام ورش، والإمالة لسيدنا الإمام أبو عمرو كامل طبعا، طالما قلنا أبو عمرو يبقى مع دور المين؟ دور الكسائي. طالما قلنا أبو عمرو يا شباب يبقى معاه على طول دور الكسائي. نعم، العاشر بيميل، نعم بيميل شاء، ولو شاء معهم العاشر. كل فعل شاء هو بيوافق سيدنا حمزة في الأفعال. لا إن شاء الله، بصوا إن شاء الله أن نقرأ من اللي وافق معانا، نقرأ كتاب تقريب النفع للإمام الشيخ الضباع. بص أنا نتكلم الكلام ده بعدين. نعم. وأبصارهم مجرورة، قلنا مين؟ سيدنا الإمام ورش، وسيدنا هو سيدنا أبو عمرو قلنا، ومعهم طالما قلنا أبو عمرو يبقى مع مين؟ دور الكسائي. لا رويس مش هيميل، رويس هيقرأ اللي قبلها بالبتاع. إن الله على كل شيء شيء، دي فيها يا شباب شيء شيء. أولا فيها لين مهموز، سيدنا الإمام مرش توسط طول، وأيضا وقفا حمزة وهشام، حمزة وهشام بالإيه بال هيبدل ويدغم شيء ماشي. قدير طيب، ما عادش في حاجة كده، نقرأ نبدأ القراءة. نبدأ القراءة. نبدأ أول آية وبعد كده ناخد آية آية. الآية بتاعت أولئك الذين اشتروا دي قرأناها المرة اللي فاتت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. نعطف التوسط، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قالون مع ابن عامر وعاصم الكسائي وخلف العاشر وكل اللي بيقرأ بالتوسط. نقرأ الورش بالمد. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون لا يبصرون. طبعا أقرأ بترقيق الراء، نعطف عليه حمزة من تفخيم الراء، في ظلمات لا يبصرون، لأنه يبقى نفس قراءة ورش ما عدا الفرق بينه وبين الراء. نقرأ القالون بصلة الميم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تمام كده احنا قرأنا بسورة ميم، نقرأ بالتوسط. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هذه الآية الأولى. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ مثلهم؟ عاوز تقرأ اقرأ، بس أنا قرأنا مش مشكلة، تفضل عادي. أكمل أكمل؟ أكمل طيب ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت في آذانهم من الصواعق حذر الموت فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. طيب شيخ عبد الرحمن، كنا جبنا إمالة آذانهم على التوسط لدور الكساء. نعم، في آذانهم من الصواعق حذر الموت ثم نعم بعدها نعطف لابن كثير. ماشي يلا. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت نعم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت آذانهم من الصواعق حذر الموت فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين فتح الله عليك. تمام والله نعيدها من والله تمام ماشي. والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك، حياكم الله. وإياكم، جزاكم الله خيرا. تفضل أبو ضحى. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ليه؟ نعم دي التوسط؟ اي نعم شكرا. آه طيب ماشي. لان ما فيش حد تاني يعني. تمام. والتوسط. تمام. كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا واذا اظلم عليهم قاموا عليهم نعم شيخ عليهم اللي هو حمزة نعم يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم توقف حمد شكرا لا نعم شيخنا حمزه لو التسهيل نعم لو التسهيل لانه متوسطه بايه بزائد بس ده على يجي على ما ينفعش على التوسط لازم الاشباع فما يجيش دلوقتي انا اخطات لان له الاشباع في شأن لا لا طبعا حمزه ورش له الاشباع وله تقليل كمان ولو شيئا نعم شيخنا اصل انا جبت وجه حمزه هو لا يصح طيب انت هات ال انت ولو شاء الله لذهب سامعين طيب هات ال هات ال هات الإمالة هات الإمالة وبصيرهم على ايه؟ على التوسط شاء. على ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصرهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء لو قرأنا شيئا كده هتبقى ياء صافية احنا عاوزين إمالة في النص شيء شيء كده ولو شيء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ابن التكوان نعم ولو شيء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير جزاكم الله خيرا وإياك بارك الله فيك وإياك الله بارك فيك أنا نقف إلى هنا دي آخر آية نعم شيخنا آخر آية تمام طيب جزاكم الله خيرا جميعا أسأل الله ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وإياكم علما نافعا لو الأخوة جزاهم الله خير يخرجوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع السلامة أو إحنا نقفل الغرفة ونعيدها تاني والباقي يدخل الأخوات يدخلوا مرة تانية عشان وقت الغرفة